ومن افتراءات دحلان يقول إن ابن عبد الوهاب كان يضمر أنه بيدعي النبوة، لكن لما رأى الناس ما يصدقونه، لما شاف أن الناس ما هم مصدقينه كتم هذه الفكرة، ولا هي في نفسه، يعني يعلم حتى ما في القلوب، يعلم الغيب دحلان، يقول هي في قلبه، كان يريد يدعي النبوة، ولكن يوم شاف الناس ما هم بلمه سكت، إلى غير ذلك من الافتراءات المضحكة. نعم.